يرجو إعطائنا فترة صريحة واضحة في العقول الموجودة حاليا في الأسواق، لأننا نسمع أن بها نسبة كبيرة من الكحول، فهل هي محرمة مع بيان النسبة التي يحوم بها العقل إذا اختلط بها الكحول؟ وهل أي نسبة مهما كانت صغيرة إذا اختلطت مع العقل يحرم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أصل في الاختلاف والاختبار والتقييم وهذا عام الاجهاد بل هو افضل وضربها لنا فهي لنا في كله اذا قال تعالى يا ايها الناس كلنا فاتحه وطيبه والله جل وعلا بعثنا الطيبات والهلكه في الكفر والشر فاذا قيل ان هذه الحقوق لا شر مما كرر الله منها وان الدراسه بحثها وانك تستعملها وحقتنا فإن علم الطريقة الموحدة المبينة أن هذا النقع فيه شيء من العزة الزهيرة الضابط ما أشترك في المقال الحرام إذا كان من شيء يسر كبيره فهذا قريب الحرام أما إذا كان في ظهور لا تسكت يكون قدح في الجاهلية رضاه قليلة لكن لا تسكت ولا يحفظ لها الحرام كبيرة فلا يحفظ لها يعني في الاثنين مكفر جميع الحرام الكبيرة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.